السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم. اللهم آمين وإياكم. آمين. الله أحسن الله عليكم. تحبون أن نبدأ شيخنا؟ نعم تفضل نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارض عنه، اللهم آمين. تحبون شيخنا تقدمون بترجمة للإمام الذهبي؟ طيب إن شاء الله. طيب تفضل شيخنا، أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع. نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب تناوق الله للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني ثم الدمشقي المقرئ. الذهبي أو ابن الذهبي كما عرف عن نفسه رحمه الله تعالى، ولد سنة 73 و600 وطلب الحديث وله 18 سنة، فسمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن. وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه، له من المصنفات الكثير، منها تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيرها، الكثير من مؤلفات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله في 3 من ذي القعدة سنة 48 و700 بدمشق رحمه الله تعالى. ومن هذه الكتب التي ألفها رحمه الله هذه الموقظة التي هي معنا، ونبدأ إن شاء الله في قراءتها. نعم تفضل. زاد الله فضلك، أحسن الله عليكم شيخنا. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى الإمام العالم الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين آمين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم شيخ. علم مصطلح الحديث هو عبارة عن قواعد يعرف بها حال الراوي وحال المروي، حال الراوي السند وحال المروي المتن. فعلماء الحديث رحمهم الله تعالى قد جعلوا لهذا العلم قواعد ولما كان هذا العلم من أشرف العلوم وبه يتوصل إلى نفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم به العلماء قديما وحديثا. ولذا روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله قال: لا يحمل هذا الخبر، لا يحمل هذا الخبر عن طالح عن صالح أو صالح عن طالح، إنما هو صالح عن صالح. وروى أيضا الخطيب عن محمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف قال: لا يحتج بالخبر حتى يكون موصولا، ولا يكون في إسناده مجروح أو مجهول، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة شروط الراوي الحجة، وهي أن يكون عدلا صادقا عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل المعاني لو حدث بالمعنى، وأن يكون حافظا وأن لا يكون مدلسا، وأن تكون هذه الشروط في كل رجال السند حتى الصحابي. ولذا قال الإمام البيهقي: ما ذكره الشافعي في تعريف الخبر المحتج به هو محل اتفاق أهل العلم، يعني محل اتفاق أهل الحديث. ولذا ينبغي على كل طالب علم أن يعرف اصطلاح المحدثين، وإذا كان كل طالب فن يحتاج إلى معرفة اصطلاحهم، فإن معرفة اصطلاح المحدثين لطالب الحديث من باب أولى وأحرى، وذلك لأنه بمعرفة هذا الفن ومعرفة اصطلاح أهله يعرف ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وكتاب الموقظة للإمام الذهبي كتاب مختصر مفيد، وتظهر أهميته في أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له تعقبات وتعليقات على من سبقه، وهذه التعقبات صادرة من إمام له نفس حديثي ليس كغيره، فهو رحمه الله متخصص في هذا الفن. وبعض من تكلم في هذا الفن بعضهم إما يغلب عليه أنه من الفقهاء، يغلب عليه الجانب الفقهي، ولذا كان الاحتياج إلى متخصص ليتكلم في هذا، ومن هؤلاء هو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وإن كانت الموقظة اختصار من كتاب الافتراق لشيخه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله الذي اختصره من علوم الحديث لابن الصلاح، إلا أن نفس الإمام الذهبي الحديثي يظهر في تعقباته وتعليقاته. وهو وإن كان اختصر كتاب الافتراء إلا أنه أضاف إليه نفسه الحديثي في هذا الاختصار، فتعقب وعلق على كتاب شيخه. قال رحمه الله: الحديث الصحيح. وإذا ذكر وإذا قيل الحديث الصحيح فالمراد به الصحيح لذاته، لأن العرف جار عند الإطلاق على صرف لفظ كلمة الصحيح إلى الصحيح لذاته. قال المصنف: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. ذكر رحمه الله تعالى في هذا التعريف 5 شروط. ثلاثة شروط منها عند الفقهاء، وهذه خمسة شروط هي عند أهل الحديث. والذي يعنينا هنا هو ما اصطلح عليه أهل الحديث، فقال: هو ما دار على عدل. الشرط الأول: عدالة الراوي، يعني أن يكون كل راو من رواة هذا الإسناد عدلا. لكن من هو العدل؟ ولماذا اشترطت العدالة؟ العدل عرف بتعريفات كثيرة، ومن ذلك تعريفات الفقهاء، فالفقهاء رحمهم الله يشترطون في العدل أن يكون طائعا لله عز وجل، ولا يأتي بشيء من خوارم المروءة أو ما أشبه ذلك. لكن لو قلنا بهذا لكان أكثر الرواة لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون على الطاعة دائما. فالعدالة عندهم استقامة الراوي في الظاهر على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتمييز الطاعة بالكتاب والسنة. فخرج بذلك رواية الفاسق. بالكذب في الحديث أو في لسانه في غير الحديث، ومن يدعي سماع ما لم يسمع، والفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل كشرب الخمر المتفق على حرمته، ورواية الكافر. ولا يقدح في العدالة فعل المباحات مجردة عن المخالفة. في أمر آخر وإن جرى العرف على العيب بها. ثانيا موافقة الصغيرة بمجردة من أجل انتقاء العصمة انتفاء العصمة. ثالثا موافقة المعاصي بالتأويل. رابعا البدعة غير القاضية بكفر صاحبها لعينه أو لكون الأصل فيه قصد إصابة الحق قصد إصابة الحق. وقد ذكر الإمام ابن حبان رحمه الله أن العدل هو من كان أكثر أحواله طاعة لله عز وجل، فمن كان أكثر أحواله طاعة لله فهو العدل وهو الذي يقبل حديثه، لأننا لو اشترطنا أن يكون كل إنسان يروي لنا الحديث سالما من المعصية سالما من صغائر الذنوب وكبائرها لأدى ذلك إلى أنه لا يكون هناك راوي العدل أو يندر وجود الراوي العدل، وذلك لأن الشيطان له مداخل على بني آدم وقل من يسلم من نزغات الشيطان. إذن فصار العدل هو من كان أكثر أحواله طاعة لله عز وجل. ولذا نجد أن بعض الرواة وصفوا ببعض المعاصي ومع ذلك قبل حديثهم ولم يطعنوا في عدالتهم. فشريك ابن عبد الله القاضي رحمه الله وصف بالتيه والكبر ومع ذلك قبل جماعة من العلماء حديثه، والذين لم يقبلوا حديثه لم يقبلوه من جهة العدالة وإنما امتنعوا من قبوله من جهة الحفظ، لأنه تغير حفظه لما ولي القضاء. إذن فهناك علماء أخذت عليهم بعض المآخذ من جهة قيام المعصية بأحدهم، ومع ذلك لم يمنع ذلك من قبول رواياتهم، وذلك لأنه لا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فجميع البشر تقع منهم بعض المعاصي، لكن لو قلنا أنه لا يقبل ممن وقع فيه معصية لا تقبل روايته، إذن لرد حديث جماعة كثيرة من العلماء ولم يسلم إلا النادر منهم. ومن ذلك أيضا عكرمة مولى بن عباس وشهر بن حوشب وغيرهم، تكلم فيهم بعض العلماء وذكرت لهم بعض المعاصي، ومع ذلك قبل العلماء رواياتهم وخرجوا لهم. إذن فالعدالة على ما ذكره ابن حبان هي الموافقة لصنيع علماء الحديث. ولذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة علي بن المديني ذكر أنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ ولا الخطايا، يعني ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ في الرواية ولا الخطايا من جهة الدين، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ، الثقة يخطئ، ويهم. وأيضا من جهة الدين ربما وقع في بعض المعاصي سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فأصبح المعتبر في العدل عند أهل الحديث من كان أكثر أحواله طاعة لله عز وجل، يعني الغالب عليه الطاعة، فمن غلبت عليه الطاعة قبل حديثه. وبهذا يسلم لنا كثير من الرواة، بل في المخرج لهم في الصحيحين من وصفوا بنوع تدليس. وبنوع تلبس بمعصية. وهذا الشرط الذي هو شرط العدالة يخرج صنفان من الرواة. صنف تحقق عدم عدالتهم، وهؤلاء هم الكذاب والمتهم بالكذب والذي يكذب في حديث الناس لكن لم يثبت عليه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقع له روايات كثيرة يغلب فيها المخالفة ويظن أنه افتعلها لكن لا يجزم بذلك، فهذا متهم بالكذب وقادح ذلك في عدالته. وكذلك الذي يسرق الحديث أيضا خارج من حد العدالة، وكذلك المتهم في دينه بالفسق وغيره خارج من حد العدالة. ويخرج بذلك أيضا المبتدع، وهو الذي ابتدع في الدين ورواية المبتدع فيها تفصيل، لأن أهل الحديث يفرقون بين الرواية عن الراوي وبين قبول روايته، فمن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الرواية عنه، ومن كان داعيا لبدعته كذلك. وأما من وقع في نوع بدعة ولكنه صادق اللهجة لا يروي ما يؤيد بدعته فهذا مقبول. وقد خرج العلماء رحمهم الله لكثير ممن وقع في بعض البدع، فخرجوا لبعض من وقع في بدعة القدرية أو الإرجاء بل خرجوا للخوارج، وذلك لأن الخوارج لا يستحلون الكذب لأن الكذب عندهم كبيرة وهم يكفرون بالكبيرة. فلذلك ينظر لكل مبتدع على حدة، فينظر فيه هل هو بدعته مكفرة أم لا، وهل هو داعي إلى بدعته، وهل ما رواه يؤيد بدعته أم لا يؤيد. الصنف الثاني ممن لم يخرج له أو لم تتحقق فيه العدالة هو مجهول العين، أو مجهول الحال. فمجهول العين من روى عنه واحد، ومجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر، ولم يوثق ولم ينص على عدالته، فلم يذكر بجرح ولا بتعديل، وقد يسمى أيضا المستور. وهؤلاء لا يخرجون لأن لعدم لوجود طعن في العدالة، وإنما لعدم تحقق العدالة. لعدم تحقق العدالة فلا بد من وجود من نص إما بجرح أو بتعديل من علماء هذا الفن. فأحيانا ينص العلماء أو يصف العلماء الراوي بأنه عدل، وهذا لا إشكال فيه لظهوره، فإذا قالوا فلان عدل أو فلان ثقة أو فلان صدوق أو قالوا صدوق صالح أو صالح، فهذه كلها يعبر بها عن العدالة. وأحيانا يصفون الراوي وعبادته بما يتبين للمطلع على حاله بأنه عدل في دينه، فمثلا تجد فيه عابد في النصوص قول في فلان عابد، أو فلان كان يصوم النهار، أو فلان كان يقوم الليل، وهذا من أنواع الطاعات والعبادات. فهذه قد تثبت العدالة للراوي في نفسه، لكن هل تثبت العدالة لروايته؟ هذه لابد فيها من نص، لأنه قد يكون عدلا في نفسه يقع منه الكذب، وقد وجد ذلك في كثير من العباد، فمنهم من تقع له الغفلة ومنهم من يتعمد كنوح بن أبي مريم، قال نحن لم نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كذبنا له نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له، فوضع أحاديث في الفضائل وقال نحن لم نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كذبنا له. فالشاهد إذا وصف الراوي بالطاعة وعرف من حال قيامه بالواجبات وتركه للمحرمات فهو عدل في دينه، ولو لم ينص العلماء على أنه عدل أو صدوق أو صالح. لكن إذا وجد العدل في دينه ينبغي لطالب العلم أن يبحث وينظر في حال هذا الراوي وإن وصف بالعبادة، لأنه قد يقع منه الكذب بغفلة وليس عمدا، أو يهم أو ما أشبه ذلك، فلذا ينبغي النظر فيما يروي. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو ما دار على عدل متقن، وهذا هو الشرط الثاني، متقن. والمتقن المراد به هنا الضابط الذي يروي الحديث على يأتي به على وجهه الصحيح أو وجهه الأمثل. وقد يعبر بعضهم بتام الضبط، بتام الضبط. فمن هو الضابط أو من هو المتقن؟ وهما بمعنى واحد، يعني ما حد الضابط الذي نعرف أن فلانا ضابطا للحديث؟ أحسن الله عليكم شيخنا، هو سؤال موجه للطلبة شيخنا. أدري الظاهر انقطعت الشبكة عند الشيخ، فقد خرج من ال لا يعني الشيخ في بعض الأحيان يطرح الأسئلة على الطلبة، ولكن الآن يعني طرح السؤال سبحان الله ويعني انقطعت. نعم نعم الظاهر انقطعت عندكم الشبكة شيخنا. طيب من انقطعت منذ متى؟ يعني حوالي 30 ثانية من سؤالكم شيخنا، ما هو الضابط، ما هو الضبط، ومن هو الضابط؟ أي نعم. نعم قلنا الضابط هو الراوي الذي تكون السلامة أو تكون أحاديثه أو غالب أحاديثه سالمة صحيحة، ليس فيها مخالفة لغيره ممن هو أوثق منه. لكن قد يقع الخطأ والوهم والغلط في روايته، لكن على وجه القلة والندرة وليس على وجه الكثرة. فمن كان كذلك فهو الضابط المتقن. ولذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز: ليس من شرط ناقل الخبر أن يكون سالما من الخطأ والسهو. يعني يقع منه الخطأ والسهو، لكن يكون هذا الخطأ والسهو نادرا. والمعتبر في الضبط أن يكون الراوي حافظا لحديثه، إما عن ظهر قلب وهو حفظ وهو ضبط الصدر، وإما في كتاب وهو ضبط كتاب، بحيث يقدر على أداء الحديث كما سمعه لفظا أو معنى متى ما أراد أداؤه. وأما الخطأ اليسير أو السهو أو ما أشبه ذلك، فهذا قل أن يسلم منه أحد. وقد وقع الوهم والخطأ حتى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استدرخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقيل استدرخت عليهم في 35 مسألة. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في حديثه في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وابن عباس رضي الله عنهما هو من هو معروف مكانته من الحفظ والإتقان والجلالة، ومع ذلك وهمه سعيد بن المسيب في هذا الحديث، لأن ابن عباس كان يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تزوج ميمونة وهو حلال. وقد يقع أيضا الخطأ لاكتبار الأئمة، فهذا الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي خطأ معمرا في حديث الفأرة، وخطأ الإمام مسلم الإمام الزهري رحمه الله في حديث ذي اليدين، والزهري هو من هو في الحفظ، وخطأ أيضا الإمام مسلم شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، خطأه في حديث، وخطأ الدارقطني والإمام مسلم الإمام مالك رحمه الله وهو من أحفظ حفاظ الحديث، بل ألف ما خولف فيه الإمام مالك وفي بعض الأخطاء التي وهم فيها أو أخطأ فيها. فشهد أن الخطأ النادر لا يسلم منه أحد، الخطأ النادر لا يسلم منه أحد، لكن العبرة أنه إذا كان أكثر حاله أنه يخطئ أو يهم، إن هذا لا يكون من المتقنين الضابطين لما حفظوا. فالضبط إما ضبط صدر أو ضبط كتاب. بالنسبة لضبط الكتاب، أن يحفظ المحدث كتابه الذي سمع فيه من شيخه، يحفظه من التبديل والتغيير حتى يؤدي منه، فمن كان كذلك فإنه ضابط لكتابه. وممن اشتهر بهذا إبراهيم بن حسين بن جيزان، اشتهر بضبط كتابه، فكان بعض أهل العلم يروي يقول لو روى حديثا فيه لا يؤكل الخبز لوجد ألا يؤكل لصحة إسناده، لوجد أن لا يؤكل لصحة إسناده، وهو إنما يعتمد على كتابه فقط ولا يعتمد على حفظه. وقد وقع لبعض العلماء أو بعض الرواة من كان له من يدخل عليه في كتابه كسفيان بن وكيع بن الجراح، وكان عدلا في نفسه لكن كان كتابه عند وراقه، وكان وراقه وراق سوء، كان يدخل عليه بعض الأحاديث، فترك العلماء حديث سفيان بن وكيع لا طعنا في سفيان ولكن طعنا في ضبطه لكتابه، وهذا من جراء وراقه. ومن ذلك أن الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي كان حافظا لحديثه في صدره وفي كتابه. فلما حاول بعض الناس أن يدخل عليه أحاديث في كتبه تنبه لذلك وأبطلها. تنبه لذلك وأبطلها. فهذا هو الذي يؤخذ عنه، هذا هو الضبط. فأبو زرعة جمع بين ضبط الحديث، ضبط الحفظ وضبط الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. واتصل سنده، وهذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصلا. متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بأن يكون سمعه من شيخه إلى منتهاه. فيكون إسناده متصلا بشيخه. فإذا روى عن شيخه عن طريق القراءة فكذلك يكون إسناده متصلا، وهكذا بقية طرق التحمل التي ذكرها العلماء. ويخرج بقولنا اتصال السند يخرج المنقطع بأنواعه، سواء المرسل أو المدلس أو المعضل أو المنقطع. فهذه كلها إذا وجدت في الحديث حصل في السند انقطاع. فالحديث الصحيح يفقد حينئذ شرطا من شروط الصحة فلا يحكم له بالصحة. فهذه الثلاثة الشروط متعلقة بالإسناد: عدالة الراوي، وضبط واتصال الإسناد، وأما ما يتعلق بالمتن فالإسناد الذي يكون فيه راو ضعيف أو راو أو فيه راوي غير عدل أو يكون منقطع الإسناد، هذا له أثر في الحكم على الحديث. لا نحكم على الحديث حينئذ بأنه حديث ضعيف لا يصح لفقده شرط من شروط الصحة. نحن نحكم على الحديث إذا وجد فيه بعض الطعن فيما سبق أنه حديث ضعيف لا يصح لفقد شرط من شروط الصحة. لكن هذه الشروط لا علاقة لها بالمتن، يعني ليست من خصائص المتن وإنما هي من خصائص الإسناد. فالشرط الأول إذا فقد من الإسناد فإنه يطرح الحديث كله ولا يحتج به، وبعضها إذا فقد من الإسناد فإن الإسناد يعتبر به ولو مع فقدها، يعني لا يحتج به استقلالا وإنما يصلح في الشواهد والمتابعات. فالعدالة إذا فقد شرط العدالة طرح الحديث بالكلية، لكن إذا فقد ضبط الراوي ولم يفحش فإنه يستشهد به ويكون عاضدا لغيره. واتصال السند إذا فقد من الحديث كان ضعيفا، لكن إذا جاء من طريق آخر فإنه يكون عاضدا للآخر. وأما الشرطين الآخرين الذين يتعلقان بالمتن فهما الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة، فهذان الشرطان إذا وجد في حديث فإنه لا يصلح للاعتبار ولا للاستشهاد. إذا حكمنا على حديث بأنه شاذ أو بأنه معل فإنه حينئذ نحكم بأن هذه الرواية خطأ. وإذا كانت الرواية خطأ ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها ثبوتا جازما لحصول الخطأ المتيقن، فلا يصلح حينئذ أن نعضدها بعاضد. فالرواية المغلوطة أو الشاذة أو المنكرة فإن هذه يكون عندئذ وجودها كعدمها ولا تصلح للاستشهاد ولا للاعتبار، لأننا نحكم بأن هذه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. لأن كثيرا من العلل لا تجري على أصول الفقهاء، كثير من العلل التي يثبتها أهل الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. فعندنا مثلا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، سواء كانت المخالفة في المتن أو في الإسناد، وهذه ستأتي بالتفصيل في مبحث الشاذ. لكن ينبغي أن يعلم أن الحديث لا يكون الحديث شاذا لا في إسناده ولا في متنه، يعني لا يأتي الراوي في متن الحديث بما يخالف رواة الحديث الذين هم أوثق منه، ولا يخالف في الإسناد إذا روى غيره الحديث مرسلا من الأئمة الثقات فيرويه هو مرفوعا. فحينئذ لو جاءتنا رواية موصولة أو مرفوعة وهو ثقة لكن غيره من الثقات روى الحديث موقوفا أو مرسلا، فإننا نقول إن حديث هذا الثقة الذي روى الحديث موصولا أو موقوفا حديث لم يستكمل شروط الصحة لوجود الشذوذ فيه وهو مخالفة الثقات. وكذلك لو جاء بلفظة للحديث لم يأتي بها إلا هو من بين الأئمة الحفاظ الذين يشاركونه في الرواية، فحينئذ هذه اللفظة تعل أو يحكم على هذه اللفظة بأنها لفظة شاذة، كحديث صلاة الليل والنهار مثنى، فإن لفظة النهار هذه حكم عليها العلماء بالشذوذ. فالشذوذ يجب أن يكون منتفيا عن الحديث الصحيح. فالإسناد إذا كان شاذا فإن الوصف الأول من أوصافه، يعني الشاذ المنفي عن الحديث، الشرط الأول أن يكون مستوفيا للشروط الثلاثة الأولى، الإسناد إذا كان شاذاً يكون مستوفياً للشروط الثلاثة الأولى، فيكون رجاله عدولاً وضابطين وإسناده متصلاً. فإذا كان الأمر كذلك فإن ظاهر الإسناد في من يطلع عليه لأول وهلة يظن أنه صحيح لعدالة الرواة وضبطهم واتصال إسنادهم، لكن بعد البحث والتحري يتبين أن هذا الراوي خالف في سند الحديث، فنحكم على هذا الإسناد الذي يغاير الصحة بأنه حديث شاذ. كذلك أيضا بالنسبة للمتن لا يكون شاذا إلا بعد استيفاء الشروط الثلاثة الأولى، وأيضا الشرط الثاني وهو شذوذ المتن، أن يكون سليم الإسناد غير شاذ الإسناد، أن يكون غير شاذ في الإسناد، فأحيانا يتبادر الإنسان حديث أو يأتي الإنسان حديث قد استوفى هذه الشروط رجال عدول وضابطون وإسناده متصل والسند سالم من الشذوذ لكنه يكون شاذا في المتن، وهو المثال الذي ذكرناه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلفظة النهار هنا شذوذ في المتن. إذن الشذوذ إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. فلا بد أن يكون فيه الراوي المخالف، ولا يلزم في هذا الراوي أن يكون ضعيفا بل قد يكون ثقة لكنه خالف. من هو أوثق منه أو من أكثر ملازمة منه لهذا الشيخ؟ فإذا جئنا مثلا إلى رجل راوي كالإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأصحابه كثر، فجاء راو فتفرد عنه بلفظة لم يروها عنه إلا هو، فحينئذ لابد أن يكون هذا الراوي قد أخطأ، لابد أن يكون هذا الراوي قد أخطأ لأنه خالف جمعا من أصحاب الزهري فتفرد عنه بلفظة واحدة. لذلك ينبغي النظر في مثل هذه الأمور فينظر، ولا يحكم على الشذوذ يعني هكذا، وإنما بعد البحث والتدقيق، بعد البحث والتدقيق. فمن شروط المتن أن يكون المتن مستقيما، لا شذوذ فيه، فإذا وقع فيه الشذوذ فإنه ينظر هل هذه اللفظة تفرد بها راو من الرواة أم لا، فينظر في ذلك. قال: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. أيضا هذه مشكلة التدليس، والتدليس هذا قد ابتلي به كثير من الرواة، بل ردت روايات لأن صاحبها مدلسة. فمثلا رواية محمد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير المكي في صحيح مسلم، ومع ذلك ردها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضعف هذه الأحاديث لأنه مدلس. لأنه مدلس فرد هذه الأحاديث لكونه مدلسا، مع أنها مخرجة في الصحيح. والتدليس قد ابتلي به جماعة كثيرة، فمنهم من هو ضعيف ومنهم من هو ثقة، فقد يكون الراوي ثقة لكنه يدلس، ومنهم من كثر تدليسه ومنهم من قل تدليسه. وسيأتي معنا في مبحث التدليس أن نبين أقسام المدلسين، واعلم أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فكلامنا على الصحيح لذاته هو ما سبق، وأما الصحيح لغيره فهو الذي خف ضبطه، يعني أن يكون الراوي خفيف الضبط، لأن الصحيح لغيره قاصر، يعني راوي الصحيح لغيره قاصر في الحفظ عن راوي الصحيح لذاته، فتام الضبط هو للصحيح لذاته. أما خفيف الضبط فهو للصحيح لغيره، ويشتركان في الأربعة شروط الأخرى إلا في الضبط. فالصحيح لذاته أن يكون راويه تام الضبط، وأما الصحيح لغيره يكون راويه خفيف الضبط. لكن هذه الخفة تنجبر برواية الحديث من طريق آخر، فحينئذ يكون هذا الحديث صحيحا لغيره. ثم قال المصنف رحمه الله: فأعلى مراتب المجمع عليه، وأظننا لا نستطيع أن يعني نكمل بقية الباب فنقف عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيك وإياكم، بارك الله فيكم. الله منا. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. أحسن الله عليكم. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.